قال مالك: في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة. وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كانت في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، ذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه. وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. صورة أخرى من صور الغرر التي يريدها مالك، وهذه الصورة تقع في الأسواق أحيانا. يقول مالك: في رجل ابتاع سلعة والمشتري هذا يقول للبائع: لا نقصان علي في هذه السلعة، او يقول التاجر: تعال خذ وصرف هذه البضاعة، الربح لك ولا نقص ولا تتحمل شيئا في الخسارة. فهمنا هذه الصورة؟ احيان يأتي تاجر الجملة ويأتي الانسان الذي ليس عنده استطاعة ان يشتري بضاعة للموت، فيأتي للتاجر صاحب الجملة يقول: اعطيني. يقول: جيب فلوس. يقول: ما عندي. يقول: طب خذ بع من هذه السلعة، فما كان من ربح فهو لك. فيأخذ الشخص مجموعة من السلع، فلتكن سجاجيد، فلتكن أقلام، فلتكن ساعات، 10 ساعات، 10 سجاجيد، السجادة 10 ريال. ما ربحت فيها فوق 10 فهو لك، وما وقع من خسارة بعتها 9 فلا تتحمل من خسارة شيء. فهمنا الصورة هذه؟ خذ السجاجيد، خذ الساعات، خذ الثياب وبعها. كم قيمة الواحدة؟ 10. التزم لي في كل واحدة، بعتك 10. وما كسبت فوق 10 مع الزبون فهو لك، وما خسرت من 10 فلا نقص عليك في ذلك. فهمنا الصورة هذه يا جماعة ولا؟ إذا ذهب وباع، جاء للبائع لصاحب السلعة، كم يدفع له؟ على كل واحد يدفع له كم؟ 10. إذا كان هو باع ب12، ب11، بأكثر من 10، هل يدفع الزائد لصاحب السلعة ولا يكون الربح له هو؟ له هو. طيب طول النهار ما أحد أخذ من إلا 10 ولا ما يبيع؟ فإذا باع 10 جاء آخر النهار، ماذا حصل؟ ما حصل شيء. فإذا قدر وباع 9، النقص على مين؟ على صاحب البضاعة. خلينا من 9، هو قال له 10، ما هو بايع 9، لكن قضى نهاره على أن يبيع 12 ما باع ولا واحدة، ورجع بالعشر سجاجيد أو 10 ساعات، إيش بدل؟ ما أحد اشترى أكثر من 10، وإذا بعت 10 ما كسبت أنا شيء. هذا العقد من أول وقت، يصح هذا العقد أم لا؟ إيش تقولوا؟ قالوا خذها 10، واللي تكسب فوق 10 هو لك، وإذا ما كسبت فوق 10 أنا مالي شغل. فأخذها طمعا في أنه سيربح فوق 10، ولكن ما ربح ولا شيء. إيش رأيكم في هذا العقد؟ في هذا البيع؟ صحيح؟ أنت أصبر لقول صحيح. لو جئت وعملت أسبوعا كاملا ولم تبع ولا واحدا، أنا بسألك أنت كمان، أنت بتقول لي صح، رأيك انت، انا بسألك عن رأيك انت كمان. تعال واشتغل وبيع وطول ودور وشيل واحمل ودور يمين ويسار، ما بعت ولا واحدة، تتغدى من في من عشيك، ما ربحت شيء، تتعشى من فين؟ بقول تتعشى من فين؟ صاحبك ما هو معطيك شيء؟ نصيب على الله، الكل نصيب على الله. فمالك رحمه الله يقول هذا العقد باطل من أوله. لماذا؟ لأن المشتري لا يعلم هل يربح أم لا، وإذا ربح لا يدري كم الربح، وهل يقابل تعبه في العمل أم لا. فإذا ما حكم هذا العقد وقد عامل باع سجادته وكسب فيها 4 ريال؟ لو كان بيشتغل حمالي ولا بغسل سيارات يحصل له 30-40 ريال، وانت ربطته طول النهار على 4 ريال طمعا في انه سيربح وما ربح. ما حكم هذا العقد؟ مالك يقول ان كانت السلعة قد مضت 10 سجاديد باع كل واحدة ب11 ريال ولا كل واحدة ب12 وكسب 20 ريال، وإذا لم يبع ما حصل شيء، إن أدركنا العقد من أوله والسلعة في يد المشتري فسخنا العقد وردينا السلعة لصاحبها، وإن لم ندرك الأمر إلا في آخر النهار وبعد انعقاد العقد وجرى للمشتري عمل في تلك السلعة، ماذا نقول؟ تعال، العقد الاول باطل وعمل هذا المشتري لا يذهب بلاش. كم يكون اجرة الاجير ان انت استأجرته ليصرف لك بضاعة؟ عمله حمله اياها على كتف ودورانه بها في الاسواق وعرضها على الناس ثم مجيئه بها اليك اخر النهار، لو استأجرت انسانا على هذا العمل كم يكون له؟ نقدر اجرة المثل ونعطيها لهذا الذي كان مشتريا، عقدنا فسخنا عقد الشراء وقدرنا له اجرة المثل. لو قدر ان هذا المبتاع باع 10 ب20 وباع 10 ب200 يبقى كسب 100، اجره كله في النهار كم؟ 50، نحتسب له 50 فقط اجرة ونرد 50 الاخرى لصاحب السلعة لان العقد فسخ، لانه في اليوم الذي يخسر فيه ويبيع 10 ب9 لن يدفع الريال الناقص، انما يكون النقص على البائع والربح له لأن البضاعة في ذمته وعهدته، وهذا الذي جاء ودخل في هذا العقد عقده باطل فربحه باطل ولكن عمله ثابت فله أجرة المثل على عمله. فهمنا الصورة هذا يا جماعة؟ نعم. يقول مالك بطلان هذا العقد ليش؟ خذ وبيع، الربح لك والخسارة ما عليك منها شيء. يقول انه باطل ليش؟ يقول لانه في الحقيقة كأن تاجر الجملة استأجر هذا الشخص ليصرف بضاعته واجرته فيها ايش؟ ما يوجد من ربح. وما يوجد من ربح معلوم ولا مجهول؟ مجهول. اذا استأجره على مجهول، فنلغي عقد الإجارة ونعتبر أجرة المثل. إذا ألغيناها والبضاعة في ملك صاحبها يكون ربحها مهما كان لصاحبها وخسارتها أيا كانت على صاحبها. ولكن لو جاء وراح من قابله كم هذه ب10 لا ب8 خذ، ما تحمل شيء. كم هذه ب10 لا ب6 خذ، والثاني كم ب10 لا ب5 خذ، وجاء ال10 جبوا فيها 50 ريال، ايش هذا؟ ما انت قلت ما عليك نقيصة ولا بعت باللي جاء، ايش نقول في هذا؟ ها؟ هل صاحب البضاعة يقبل هذا؟ ها؟ قلت تعالى انت اكلت حقي، ما يصير انت ضيعتني. حينئذ نرجع الى عرف السوق، بكم تباع السلعة هذه اليوم في هذا السوق؟ ان قال والله من 10 وطالع، ما في حد يبيع بستة ولا ابدا الا مغفل، ما يبيع بخمسة ولا بستة الا حرامي، اذا هذا حرامي. ضيع على صاحبه من حق السلعة تحت اسم ليس عليك من نقصان شيء، اذا هو تعمد التفريط فيكون ضامنا. اذا اما لو كان بسعر السوق والعادي جارية بهذا، قال بدل ما اجيب لك هي صرفتها، وليس متهما في نقصان البيع فلا يتحمل شيء. لكن اذا كان يتساهل عن مجريات السوق فاذا هو ايش؟ يكون متلاعب مفرط في مال الغير. فيقول مالك العقد باطل لأي شيء، لأن حقيقة هذا عقد البيع كأنه استأجر الشخص يصرف له وأجرته ما يأتي من ربح. طب كم هذا الربح؟ ما ندري. إذا لم يأتي ربح فلا شيء له، وتعبه فين راح؟ راح بلد. يبقى العقد من أصله باطل. يقول لا، العقد باطل وللمبتاع يعني الذي اشترى أجرة ما عمل في هذا التوزيع، فإن كان يحتاج عربة، إن كان يحتاج إلى صبي، إن كان يحتاج إلى حمالة، يحتاج إلى مستودع يحفظ فيه، كل هذا له أجرته. نعم. لا، يقول إنما يكون ذلك، أي نعتبر الذي اشترى على هذا الشرط نعتبره أجيرا، متى؟ إذا كانت السلعة قد بيعت. اما اذا كانت موجودة في يده فنسخ العقد ونرد السلعة لصاحبها ويذهب كل في سبيله.